ديما يورثت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام يوم يومين والكيوفي يعني والحني غير موجودة، فسأل عنها يسوي الغفص ما يطلع تمططو إن الناس ماتت يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبي حمق، هل أخبرتموني؟ قالوا كلمت النيمي ما يتنى، قال نزل يا غفص دفنت، أروني قبرها. سجن السانيلس قيل بأنه وقف على قبره وقيل بأنه صلى عليها. الرسول يزول غفص الطمطوت عاملة نظافة خاطئة المهمة، وإنما لله في سبيل الله تنظف طمطوت، نظفت مسجدا لأنها تنظف المسجد بيت الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على قبره يكفي، ولو يزول غفص وقف على قبره سأل عنها افتقدها، يسوى الغفص يوان في خزدر يسوى الغفص الناس صعبة سيلوم يتنهم ويتنم، يعطوني قيمة النظافة. كيف نترك هذا المجال؟ يعني أحياؤنا وشوارعنا وأمام بيوتنا ووادينا أموني بهذه القاذورات، ماذا بنا نخزر غلادنا ننظف ننتيدت بتربية. ربما نشرب بعض الحلول، لكن على بني الدرس لا فلاش خاطر 20-25-30-40 دقيقة وكله تكفي، والدرس يعني الشيء بكل صراحة هو الدرس الذي اخترته لهذا الشهر الفضيل لجل شهر رمضان، يعني في مدن الشمال وفي هنا في في في في مدينة غردان. الدراجات والدراجات النارية دوني انتجت المناكر دين يسيب قلني سواء في الأزقة يقولون أن هذا مقرص توجني وموت توجني ونيد بسكلات دوني ندل الموت وموت لهو أي شيء ونني السطنس ونني سسب جنسن لا يتسابك ستو بالتشاب لا يعرف أم بتا يعني لا لكنت نونين ولا إلا لكنت نغلدن حد يجي البلد سوي حزقة أدي فقط خلي ببراءته شتت لزوز بجنونك التوتد. وكثيرا ما يقع هذا خزر غيقن لك غنغ الكار خزر غيقن يطفل الميز أموني مسمس الإدم من داني لا يجلس البصمة ياك لا بأس إن شاء الله إنه لا موتو تدهمت لا موتو أغلاد يويت لا لا لا المسمس يويت لا لا العيات ما غبي غولادنا الغابت مثلا لا نسبب لا نهلك الدنيا أي قنا جدي والله والله العظيم غير تخلع أطرون السنة أجدي فرصة السمد ساوضة نشاء أنبتا يقرح بشاء شني بقايم تريق الروح نتيدت يعني نتيدت تترول ضموني ترين اشي دوبلة ثمانية لان ممنوعة دوبلة يا سيدي معنيش دوبلة دوبلة ساعة يبتا قاعمتي غاريتينو لا خزر نبني لا يتسابق بلي هذه دوبلة المرسيدس هذه دوبلة حروح دوبلة تجرالي وطف مثلا بريد الغواط وني نديرك روح دوبلة بتاخذ مرسيدس تنجم داس هذا دوبلة يسوس لتهلكم يعني في. وهكذا يعني النقال الفضائيات الانترنت ظاهرة الفقر المدقعة تلقيت لبعض الهنوكر يغولاد يعني داني غلادة والساعة الخضرة أموني جرس بسم طنط سمع بعضها صلاح نتحونا تلقيت ليش مرتشكات ليتلقى. هل أغنياؤنا لنسن نسوني النيو؟ هل ساعة ساعة نتوطى ندخز ندي دمانوني النيو لان يعني على الأقل ادي دقي زي منس خاطر انتي منس لي دقي زي منس يترى ماذا به وليتو يحزر لغالب السوط ربنا عاد تنقاتوني كيف سرقتوني ديك تشلاطي الوحت التاجر خلاص ربما ترهمت وهكذا. يعاد نغتني انه بعض من المناكر في عاصف ذهني خاطئ كل المناكر، وهذه مشي لا تثبت عزائمنا بطبيعة الحال. المفروض مشي نغ المجتمع فيه خير كثير، ولكن أيضا مثل هذه المناكر نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزيلها من مجتمعنا. وإزالتها أولا يبدأ من الأسرة العائلة بابد مما أنت مسؤول وأنت مسؤول أيها الولي عن ابنك سيم الزي سلم داس باتي شويني ونضبع يغس يغس دنعمت بكريتو يغس دنعمت أما شو نضبع أغروم ونضبع يغس ونضبع باتي شو الحلوت وستي جاموني الحلوت تترزم طق سيسيبيا ينكغتني لاش سلم داس بني كغت هاش تين وانا التوت الزبي شتي غرش البيدون نزب الحشاكم نو وحديني السلم تضموني تفهموني سيم الزيس مي إلا غلاد يسغد ديك الحلوت والتتلوح هذا الطفل كاغت هذه كلمة نغتيج السلم دي التجار أيضا تجار في الشارع السلم دي نبور اسم هذا الجنيك طابو بالطبزان يسغد الحلوت والتلوح مي الكاغت شتيني غرش المزبع تلوح ديس يسغد ديك الفلاش يقول دعت والتلوح روح لوح مسمسا شن فلاني وهكذا. تربية توني التمزورة في البيت التربية ثم تربية اللسان